yakın akan tasrif. Suhun nasuhun yudhul ka'atubi akan tasrif wa abadal ulum. Usah min al-afqa alati yajun ka'atubu minha lil-jalalati ala tasrif. Wasfun ala wazni akan fatakul zaydun akbar min amr. Wa akramu min khalid kama takulu ma akbar zaydan wa ma akram khalidan. وما امتنع بناء فعل التعجب منه امتنع بناء افعال التقليد منه فلا يبنى من فعل زائد على ثلاثه احرف كدحرج واستخرج ولا من فعل طيب وش نسوي؟ اذا واحد يبي يذكر فضل فلان على فلان في الدحرج وش يقول هذا؟ ياتي بواسطه فيقول فلان اشد دحرجا أشد دحرجة من فلان صح وكذلك المثال الثاني أشد استخراج نعم ولا من فعل غير متصرف كنعم وبئس ولا من فعل لا وماذا يقع هذه من نعم من التي إذا فات شرطها ما لها بديل نعم لكن ممكن تقول نعمة أفضل القوم فلان نعمة أفضل القوم فلان طيب ولا من فعل لا يقبل المفاضلة كماك وفنيا ولا من فعل ناقص ككان وفاتوا ولكن قد يصاغ من هذا ما توفني إذا كان مراد سرعة موت مثلا أو شدة أو مثلا سرعة فنائه وما أشبه ذلك فهذا يمكن أن يقال ما أفناه أي ما أسرع في فناء فناء من أتى الوقت نعم من أتى الوقت تفهم لا هو قد يقال بدون واسطة قد يقال بدون واسطة ولكن المشهور على كلام المؤلف أن يؤتى بالواسطة ما أسرع فناءه وما أسرع موته نعم ولا من فعل المنفي نحو ما عاج بالدوائي وما ضرب ولا من فعل ياتي الوصف منه على افعل نحو طيب وش نسوي ذا ما وصار ما رايت مثل اجزع مما يضرب من فلان أجزع مما يضرب من فلان ها؟ أتينا بها نعم عاجع من تفع وشي لا ما نعم عندك جميع ولا من فعل يأتي وصف منه على أفعل نحو خبر وعبر ولا من لكن الظاهر أنهم يقولون عاجة ما تأتي إلا من فيه فقط ملازمة للنحو هذا فرق بين قوله ما عاج وبين ما ضرب فإن ضرب تأتي في سياق الإثبات بخلاف عاج ولا من فعل مبني للمفعول نحو ضرب وجن وشذ منه قولهم هو أقصر من كلم فبنوا أفعل التفضيل من القصرة وهو زائد على ثلاثة أحرف ومبني للمفعول وقالوا أسود من حلة الغراب وأبيض من اللبن فبنوا أفعل التفضيل شنودا من فعل الوصف منه على أفعل من فعل الوصف من فعل الوصف منه على ولكن الصحيح جواز هذا نعم صحيح أنه جواز هذا وقد ورد في بعض الألفاظ ماؤه أبيض من اللبن يعني حوض النبي عليه الصلاة والسلام أبيض من اللبن ومشهور أشد بياضا وكذلك أيضا يقال مثل هذا أسود من هذا وهذا أعرج من هذا أي أشد عرجا وما به إلى تعجب الوصل

ثم يعيده وهو في محسوسكم أنتم ومعروفكم ومعقولكم أيضا أن الإعادة أهوى من الابتداء، مثل قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ومعلوم أن هؤلاء المكذبون للرسول أن هؤلاء المكذبين على ضلال وأن الرسول ومن معه على هدى. كذلك ربكم أعلم بكم، صحيح أنه على بابه وأنه أعلم بنا من أنفسنا ولا لا؟ وليس المعنى عالم بكم فقط، بل هو أعلم بكم سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا لم أكن بأعجلهم، صحيح أنه على بابه أيضا، يعني ما بأعجل القوم، وليس المعنى ولست بعجلهم، بل لست بأعجلهم، يعني لست بأول من يمد يده، لأن أول من يمد يده إلى من قدم الزاد هو أعجله، وهو دليل على شرهه ونهمته، وأنه ما يتمالك نفسه حتى يقال لهم تفضلوا كل. نعم. طيب، كذلك أيضا قوله إن الذي سمك السماء بنانا بيتا دعيمه أعز وأطول، أي أعز وأطول مهم من كل شيء، معلوم من الشاعر ما قصد هذا، أعز وأطول من البيوت الأخرى، والعزة واضح. نعم. وأطول من الطول المعنوي، ما هو بالطول الحسي. فنراد به التفضيل. والله أعلم. والله أعلم. والله.